وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعض الطعام، الطعام هنا شرط أيضا على إمكان الوجود المشروط، وقلنا وبه يتضح الفرق بين الجعل والمجعول، وأنه لماذا أن الجعل يكون فعليا قبل الشرط وأن المجعول لا يكون فعليا إلا بعد الشروط خارجة. قلنا أن الشروط على قسمين، شروط الاتصاف وشروط التركيب. أما شرط الاتصاف قلنا أنه هو الشرط الذي ما لم يتحقق فلا يكون في الفعل مصلحة وملاك، وأما شرط الترتب فهو ذلك الشرط الذي يكون في الفعل ملاك ومصلحة ولكن امتثاله يعني لا يمكن استيفاء تلك المصلحة إلا بعد وجود هذا الشرط إلا بعد تحقق هذا الشرط. أنكم تعلمون أن الملاك شيء واستيفاء الملاك والمصلحة من قبل المكلف في مقام الامتثال شيء آخر، أحدهما غير الآخر. تارة أن الشرط شرط في نفس الملاك نحو مع عدم وجوده لا ملاك، وأخرى أن الشرط شرط في استيفاء الملاك مع وجود الملاك وكونه فعليا، يعني الآن يوجد في حق المكلف عشرة بالدواء ولكن كيف تستوفي في هذه المصلحة بعد قبل الطعام وبعد الطعام؟ يقول لا، استيفاؤها إذا سيطرح من المصلحة لابد أن تشرب الدواء بعد الطعام. قبيل ما ذكرنا بالأمس قلنا قبل الزوال لا وجوب لصلاة الظهر، ولكن عندما يدخل الزوال أكو صلي أو ما أكو صلي؟ نعم صلي، ولكن صلي كيف أصلي؟ بعد الوضوء أو بلا وضوء؟ مع الوضوء أو بلا وضوء؟ هذا معناه ماذا؟ معناه أن ملاك الصلاة التي هي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر كيف نستوفي هذا الملاك؟ نستوفي بهذا الطريق بهذه الحصة الخاصة. هنا الملاك فعلي لو مو فعلي؟ نعم الملاك فعلي، ومن هنا تجدون أنه يكون داعيا إلى إيجاد الشرع، يعني داعيا إلى إيجاد الوضوء. أنت عندما يدخل الزوال يجب عليك الوضوء أو لا يجب عليك؟ يجب عليك تحصيل الوضوء أو لا يجب؟ نعم يجب الأمر الزوال. أن شرط الملاك شرط الاتصاف هو الذي لا يجب تحصيله من قبل المكلف، أما شرط الترتب يجب تحصيله أو لا يجب؟ نعم يجب تحصيله. شرط الاتصاف بالأمس بينا شرط الترتب. قال ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، إذن بمجرد أن مرض صار الطعام ماذا؟ اشرب الدواء، يعني صارت المصلحة فعلية منذ يمرض، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية استيفاء تلك المصلحة بعد اتصاف الفعل بها. فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال، كما أن الصلاة مصلحتها لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة مع الطهارة. وهي استعماله بعض الطعام، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط التفرد تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا، المطلوب التشريعي يقول يتذكرون نحن فرقنا بين التشريع والتكوين، قلنا إذا كان فعل الإنسان إذا كان فعل الآخرين يتوصف فعل الغير فهو تشريع، تارة أن المطلوب تكويني، يعني نفس الطبيب يمرض وهو يعلم أن هذا الدواء فائدته متى تكون؟ بعد الطعام. إذن عندما مرض أكو بالنسبة إليه يجب أن تشرب أو لا يوجد بالنسبة إليه يجب أن تشرب؟ ما يحتاج أحد يقول له، هو يعرف يشخص نفسه في ذلك، يعلم لابد أن يشرب، اللابدية عقلية مو شرعية، ولكن هذه اللابدية بعد الطعام أو قبل الطعام؟ بعد الطعام. هذا يسمونه الإرادة أو القضية قضية تكوينية في قبال قضية تشريعية في قبال أن القبيل يأمر والتزم وقد لا يلزم. قال وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر كالطبيب أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض له شرب الدواء، هذه وشرب الدواء له، هذه جملة كلها معترضة، وشرب الدواء سواء جملة معترضة وشرب الدواء له هذان النحوان من الشروط. واضح صار؟ الآن نأتي إلى شروط الاتصاف. إلى هنا بينا أنه يوجد عندنا نحوان من الشروط، شروط الاتصاف وشروط الترتب. سؤال، شروط الاتصاف فقط مختصة بالملاك أو الإرادة أيضا لها شروط الاتصاف؟ نحن قلنا ملاك ثم إرادة، وهذه الشروط التي تكون شروطا في الاتصال يعني في الملاك هل هي شروط في الإرادة أو ليست شروطا في الإرادة؟ نعم شروط في الإرادة. لماذا؟ لأن الإرادة من أين تنبثق؟ من المصلحة، فإذا كانت المصلحة مشروطة والإرادة أيضا تكون، لا يعقل أن تكون الإرادة مطلقة ولكن المصلحة ماذا؟ لأن من أين تنبثق الإرادة؟ من أين تنبع؟ تنبع من المصلحة، يعني يدرك الإنسان المصلحة فيحصل له شوق وإرادة نحو اتباع المصلحة. إذا كانت المصلحة مشروطة هل يعقل أن تكون الإرادة مطلقة؟ يعني قبل أن يحصل شرط المصلحة يكون الإرادة فعلية، ممكن هذا؟ ولكن على فرق بين شروط الاتصاف في المصلحة وبين شروط الاتصاف في، هذا الفرق وين؟ المهم كل تلك القيود والشروط التي هي تؤخذ في الملاك وفي المصلحة، يعني شروط الاتصاف هي شروط للإرادة أيضا. سؤال، شروط للمراد ولا شروط للمراد؟ المراد ما هو؟ لا، شروط المراد، شروط الترتب، شروط. واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذا صار عندنا مصلحة، صار عندنا إرادة، وصار عندنا متعلق الإرادة. شروط الاتصال موجودة من المصلحة والإرادة على حد سواء، مع فرق سيأتي بيانه. وأما شروط الترتب هي موجودة للمراد، يعني للصلاة، يعني لشرب الدواء. الدواء ما هو؟ أن يكون بعد الطعام. من شروط الصلاة أن يكون بعد الوضوء. قال وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية، خلافا لشروط الترتب فإنها شروط للمراد يعني لمتعلق الإرادة لا للإرادة. وأيضا لا فرق بين أن تكون الإرادة إرادة تكوينية أو أن تكون الإرادة إرادة تشريعية، لا للإرادة من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والتشريعية. مثل الآن السيد الشهيد يضرب مثال، تقول فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا، ولا يريد من مأموره أن يشرب الدواء. فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا. هيا إرادة تكوينية أو تشريعية؟ تكوينية. ولا يريد الإنسان من مأموره أن يشرب الدواء إلا إذا كان كذلك. إرادة تشريعية. ولا يريد إرادة شرب الدواء للمريض قبل الطعام فعلية لغوية يوجد في حقه إذا مرض اشرب. يقول أنا ما ماكل. يقول كل حتى إذا دخل الزوال يقول له الشارع صلي. يقول أنا مو متوضي. يقول الله حصل الوضوء حتى يجب تحصيله على المكلف ولا يجب. لماذا؟ لأن الوجوب فعلي، لأن الملاك والإرادة فعلية. فإذا كانت الإرادة فإذا كانت المصلحة والإرادة فعلية، المراد فعلي لو مو فعلي. ولكنه مشروط. أما بإلاك شروط الإقرار إذا لم يتحقق المرض، إحنا عدنا اشرب الدواء فعلا. يقول إذا تمرض، إذا صبحت، أما إذا لم تكن، واضح المطلب. قال ولكن إرادة شرب الدواء للمريض أو لمن يوجهه في التشريعية، هذه الإرادة فعلية قبل أن يتناول المريض الطعام. ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لحبه للطعام، بل شرطا منه على أن يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب. لعل الطعام الذي يأكله لا يحبه، أدى شوق للطعام ما عنده شوق، أدى إرادة ما عنده، ولكنه مجبر على ذلك، لا بد أن يأكل الطعام لأنه لا يمكن استيفاؤها إلا مصلحة إلا بعد الطعام. الوضوء في الماء البارد، إنسان أدى شوق إليه في الماء البارد لو يهرب منه، ولكن من يضطرون إليها أولا لا بد أن يتوضع أولا. لهذا يقول لا بشيء إلا حرصا منه على أن يأتي بالواجب بعده، أن يأتي بالمراد بعده. قال قد يتناول الطعام لا لشيء، يعني لا لحبه في الطعام، إلا حرصا من المريض على أن يشرب الدواء بعد الطعام. وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة، وإنما هو قيد للمراد. وإلا لو كان قيدا للإرادة يعني كان شرط الاتصاف، وإذا كان شرط الاتصاف يعني لا يجب عليه تحصيله. لا يجب عليك تحصيل الطعام إذا كان الطعام شرط الإرادة، لأننا قلنا أن شروط الإرادة هي ماذا؟ شروط الاتصاف. مع أنه يجب عليك تحصيل الطعام أو لا؟ نعم. إذا قلنا أن الوضوء الشرط الوجوب فلا يجب عليك أن تحصل الوضوء. أنت لا تتوضأ صلاة مو واجبة، لأنه إذا لم تتوضأ فلا تجب الصلاة. مع أنه تجب عليك الصلاة قبل الوضوء أو لا تجب عليك الصلاة قبل الوضوء وبعد الدخول؟ نعم تجب الصلاة. قال وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة، بل هو قيد للمراد، بمعنى أن الإرادة فعلية ومتعلقة بالحرصة الخاصة وهي بعد الطعام، وهي شرب الدواء المقيد بالطعام. ومن أجل فعلية الإرادة كانت محركة أي الإرادة نحو إيجاد القيد نفسه، يا قيد الذي هو الطعام، يا قيد الذي هو الوضوء. غير أن الإرادة هنا إذا تذكرون قبل قليل قلنا شروط الاتصاف كما هي موجودة في الملاك موجودة وين؟ في الإرادة. ولكن قلنا أن شروط الاتصاف في الملاك بنحو، وشروط الاتصاف في الإرادة وعليه تحليل الجعل والمجعول. شروط الاتصاف بالنسبة إلى المصلحة الشرط الخارجي شرط، يعني المرض الخارجي شرط، لو المرض الذهني شرط خارجي، يعني ما لم يكن ما لم يكن الإنسان في الخارج مريضا فعلا أكو مصلحة لو ما أكو مصلحة، ها؟ إذن يا مرض شرط في المصلحة، المرض التقديري اللحاظي لو المرض الخارجي اللي ها؟ هذا واضح. تعالوا للإرادة، المولى أو الطبيب عندما يقول للإنسان أريد منك شرب الدواء، مو الدواء فيه مصلحة، أريد منك شرب الدواء، تارة يقول له أريد منك شرب الدواء بنحو القضية الخارجية، يقول أنت أريد منك شرب الدواء، يعني أن الشرط متحقق لو مو متحقق، يعني المرض متحقق لو مو متحقق، وأخرى لا يبين له أريد منك شرب الدواء بالقضية الخارجية. ماذا شنو معنى القضية الخارجية؟ المرض الذي قيد في الإرادة مرض خارجي لو مرض تقديري، لقد تبين شروط الاتصاف في الملاك بنحو وشروط الاتصاف في الإرادة بنحو آخر. واضح مو واضح لو مو واضح، اذا مو واضح ابينك بلي. شوفوا متى توجد المصلحة في ان تشرب الدواء، اذا كنت مريض مو مريض اكو مصلحة، اذا المرض الذي هو شرط في اتصاف شرب الدواء بالمصلحة يا مرض، مرض تقديري او مرض واقعي خارجي، خارجي خلاص بحاجة. تعالوا الى الارادة، المولى تارة يقول لك اريد شرب الدواء الان، يا قضية قضية خارجية، يعني انت مريض لو مو مريض، لانه لا يمكن ان يريد منك شرب الدواء الان ان لم تكن مريضا، ولكن الشارع يبين القضايا بنحو القضية الخارجية لو بنحو القضية التقديرية بنحو القضية الحقيقية. الحقيقية شنو مرجع القضية الحقيقية؟ مرجعها الى ماذا؟ الى قضية شرطية، يعني ان مرضت فاريد منك شرب الدواء، يشترط وجود المرض خارجا او لا يشترط، ان استطعت فيجب عليك اريد، هذا يشترط ان يكون مستطيعك بالخارج، ها؟ ومن هنا الجعل ينزع من الإرادة، والمسؤول ينزع من ماذا؟ من شروط. فلهذا نحن في الجعل ماذا نقول؟ نقول يكفي تقدير القيود لكي يكون الجعل فعليا، أما المجعول متى يكون فعليا؟ إلا إذا تحققت الشروط. نفهم لماذا صار عندنا جعل مجعول؟ لأن الجعل منين دا يستقي؟ دا يأخذ منبعه من الإرادة. أما المجعول منين دا يأخذ؟ يأخذ من المصلحة. ومن هنا نستطيع أن نميز جيدا بين الجعل والمجعول، ونقول أن الجعل فعلي حتى قبل تحقق الشروط خارجة، وأن المجعول لا يكون فعليا إلا بعد تحقق الشروط. يا إراد خلق الإرادة الفعلية والإرادة التقديرية، يا إرادة بلي إرادة تقديرية ممكن أن تكون عندك شوق ولكن مقيد مقدر، شوقك أنت لو موجود لو معدوم يمكن أن يكون بين الوجود والعدم، من تصور الملك، يعني من تصور مصلحة المصلحة الناشئة، من المصلحة المترتبة على المصلحة المترتبة على سلب الدواء، من تصور ليست من وجود الملك، من تصور الملك. من تصور الملك مطلب دقيق عندنا، سؤال جيد سألت، يتضح عندنا فد مطلب. نحن عندنا مصلحة، عندنا إرادة، عندنا جعل، لابد تكون مصلحة فعلية لو مصلحة مقدرة. مصلحة مقدرة ما نحتاج فعلية، وإلا إذا رحنا نحتاج مصلحة فعلية يعني لابد أن يوجد المستطيع في الخارج حتى تحصل الإرادة. ونجد أن الشارع يقول أن الحج واجب على المستطيع بعد لم يحصل حق أي مستطيع. كرر المطلب، نحن عندما نقول أن الإرادة نابعة من المصلحة، يا مصلحة، المصلحة الخارجية الفعلية أو المصلحة المقدرة؟ وبعبارة واضحة التفتوا للمطلب، أن الإرادة متأخرة رتبة عن المصلحة ومتأخرة ومتقدمة رتبة. عجيب ويزيب هذا محالة، الإرادة متأخرة رتبة عن المصلحة بالوجود الذهني، والإرادة متقدمة رتبة على المصلحة بالوجود الذهني. ايش مصلحة سؤال، الغاية متأخرة عن الفعل أو متقدمة عن الفعل؟ متقدم متأخر يطير ها حيثية لا حيثية واحدة. طيب الله فاسد وجودا، يعني الشبع هاي غاية الأكل، تمام، هذه الشبع غاية الأكل، هذه متقدمة لو متأخرة في الواقع الخارجي؟ متأخرة، عندما لم تأكل خارجا يحصل شبع خارجا، ولكن ما لم تتصور الشبع بعد الأكل يمكن تذوب وتأكل؟ إذن هي متقدمة تصورا. مرادهم وجودا يعني الوجود الخارجي، واضح صار المنظر؟ إذن عندما قرأنا في الحلقة الثانية في الحلقة الثالثة أن الإرادة متأخرة عن المصلحة، عن يا مصلحة متأخرة صارت؟ المصلحة الخارجية لو المصلحة المقدرة الوجود الذهني للمصلحة؟ والوجود الخارجي للمصلحة متأخر ماذا؟ متأخر عن الوجود الخارجي، متأخر يعني متى تستوفى المصلحة في الخارج؟ إذا وجد المريض في الخارج أكو مصلحة، أما إذا لم يوجد مريض في الخارج مصلحة فعلية ما حاجة، عندنا مصلحة مقدرة. واضح صار إن شاء الله المطلب. إذا نحن أجمع شروط الإنصاف في الولاية بنحو، وشروط الإنصاف في الإرادة بنحو آخر، شروط الانتقاص في الإرادة بنحو التخدير، وشروط الانتقاص في الإرادة بنحو الفعلية. ومن هنا تجدون أن الجعل فعلي حتى قبل تحقق الشروط الخارجية. نعم إذا تذكرون في الجعل قلنا نحتاج ماذا؟ أن نخدر الشروط مقدرة شروط حتى يبدأ نقول حج لله على الناس حج البيت من استطاع، يعني من استطاع يجب لابد أن تقدر الاستطاعة، ولا يشرط أن توجد الاستطاعة في الخارج، وهذا هو الجعل. هذا قلنا مرارا أن الجعل فعلي قبل تحقق شروط المجعول في الخارج، ولا يكون المجعول فعليا إلا إذا تحققت الشروط في الخارج. سؤال، الوجوب المشروط ممكن لو مو ممكن؟ نسأل يا شروط من شروط الجعل وشروط المجعول؟ الشارع وظيفة بيان الجعل وبيان المجعول، ها؟ طب يمكن ان يجعل وجوبا مشروطا او لا يمكن؟ ها يمكن، لانه يريد ان يضع جعلا، والجعل لا يتوقف على وجود الشروط خارجا، يتوقف على تقدير الشروط ذهنا، وهو قدرها ذهنا وجعل الشروط. اذا الوجوب مشروط معقول لو مو معقول؟ معقول طبعا، لانه الجعل وظيفة الشارع بيان الجعل، مو وظيفة الشارع بيان ان المجهول فعلي او ليس بفعلي حتى تقولون قبل تحقق الشروط لا وجود مجهول، لا وجود مجهول. نقول احنا ما نريد نقول الوجوب الوجوب المجهول فعلي لو مو فعلي، نريد نقول جعل اكو لو مو ما اكو، نعم اكو، مشروط ومطلق. يعني وجوب الحج بلا استطاعة لو وجوب الحج بعد الاستطاعة، نحتاج وجود الاستطاعة في الخارج؟ لا، نحتاج وجود الاستطاعة تقديرا ذهنا وهو مقدر، لأنه وبعبارة أخرى أن الشرط فعلي لو مو فعلي؟ نعم فعلي، ولكن نحن نحتاج الشرط التقديري أن يكون فعليا، والمولى قدر وجعل الحكم الشرعي ولم يقدر وجعل الحكم. وبعبارة أخرى ثالثة رابعة، نحن نحتاج من الشرط أن يكون فعليا بحسب وعائه، وعائه ماذا؟ الذهن، وهو فعلي ذهن. الشرط وعاه والخارج لابد يكون فعلي وين؟ في الخارج. ونحن في الجعل نحتاج أن يكون الشرط فعليا في الخارج وفعليا في الذهن، فعليا في الذهن، والمفروض أنه قدره وهو الوجود المشهور محمول بل واضح. قال غير أن الإرادة، ولعله أنا ما وجدت أحد حتى في كلمات الأستاذ الشهيد في تقراته هذا المطلب الشهيد نحن نحن مو موضح، والآن أنا أعرض الخدمة، ولعله هذا التقريب للمطلب أنا عندما قربت المطلب الشهيد الآن إجى بذهني هذا التقريب المناسب، هو التقريب ما له مناسب يصير لهذا. الآن لا في دورات ولا في دورات قبل ذلك أنا مبين بأن المراد من تأخر المصلحة يا مصلحة، ومن تأخر المصلحة عن الإرادة يا مصلحة. هذه أول مرة أبينها، وما أدري في مكان آخر مبين أو غير مبين. قال غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الإنصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذا الشروط، يعني الوجود الخارجي في مقابل الوجود الذهني، بل بوجودها التقديري اللحاظي، يعني الوجود الذهني، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة لا لوجود المصلحة. الإرادة معلولة لوجود المصلحة لو لإدراك المصلحة. تحركك نحو الماء معلول لعلمك بوجود الماء لو لوجود الماء. لكن لما أنت تصورت أكو ماء تتحرك لو ما تتحرك العطشان؟ نعم. إذن الإرادة محركها من؟ الوجود الخارجي أو الوجود الإدراكي العلمي. إذن الإرادة وقفة على المصلحة المدركة لا على المصلحة الموجودة. قال بل بوجود لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها، أي بتلك المصلحة، لا لواقع تلك المصلحة مباشرة بلا علم بها. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاظه لها. فمن هنا جنابك إذا عطشان وما تدري ما يأكل في الجاذب الشرقي تتحرك ولا تتحرك. ها؟ الآن أكو سبع هنا الآن يدخل ويفترس الجميع، لكن لا تعلم بوجوده تهرب ولا تهرب، ولكن إذا علمت بوجود السبع تهرب حتى لو لم يكن سبعا في الخارج. إذا تحرك الإنسان دائما منشأه العلم والوجود الخارجي، منشأه العلم. نحن في الفلسفة قلنا بأن الوجود الخارجي منشأه والعلم أيضا منشأه، وإلا من يجعلك تهرب مع أنه لا يوجد سبع في الخارج؟ هذا أثر الهروب مال شنو هذا؟ ها؟ علم وجود الأسماء. إذن نحن عبيد علومنا لو نحن عبيد الواقع. وين نصير؟ كانت علومنا ضلالة ستطير؟ إذا كانت علومنا هداية فعبيد هذا في الرواية من أفغى إلى متكلم فقد عبد. من أفغى فقط بجرد أن تسمع لأن يعطيك علم هذا من يعطيك عليك أنت عابد إلى تريد لو ما تريد مو بكيفك أنت لأنه هذه الصور العلمية هي منشأ الأثر الخارج. فلينظر الإنسان إلى طعامه قيل يا رسول الله وما طعامه قال إلى علمه من مو طعامه يعني يباوع زين وزين طيب مطيب حاط أرز الإمام يقول فلينظر إلى علمه ممن يأخذه ثم هو مقال الإمام سلام الله هو مبين الإمام سلام الله عليه في روضة الكافي بين شدقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا علما إذا علم صحيح تريدون وين أكو فيها جمرة أخرى ما تمزح لا توجد فيها إلا الضلالة وماذا بعد الحق إذا أهل البيت ماكو يعني شنو أكو فهذه العلوم إن كانت علوم أهل البيت فإحنا دنعبد علوم دنعبد الحق وإن لم تكن علوم أهل البيت فدنعبد شنو مولانا قوية من قلوبكم دنعبد ضلالة لا خاف شنو مولانا ما عندنا دليل على أنها حقون يعني تقول حق ولا مو حق حق ولا مو حق حق خوف الحمد لله رب العالمين الحمد لله تعالى العالم ما قلت انا من باطل انا قلت باطل انا دا اعطيك القضية الحقيقية القضية الخارجية ما لك القضية الخارجية انت روح حقك شوف العلم الحق وين القضية الخارجية انا ما عندي انا اتكلم بنحو القضية الحقيقية من حقي اتكلم لو مو من حقي بنحو القضية الحقيقية ما بقيلك ان يروح ربك على هاي العلوم وغير هاي العلوم بيني وبين الله لا يتطور ان اقول العلوم ضلالة لا ابدا ولا انا ما كنت اقرأ ان الامر منها ولعلي ام اقول بانه سياليت ما قاضي ما ادري ولكنه ما كنت اقضي فيها فد عمر فقاضي انا فالنتيجة عمري 20 سنة في الحوزات العلمية وقدرت اصول وفقه لم يقاريهم بعد مو غير شيء ولكن ذكرت انا في البحث السابق الله يقول في الآية المباركة في آخر سورة آية المداينة من سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله يعني العلم الذي هو علم إلهي قرين ماذا يصير ها هذا قرين التقوى لو مو قرين يعني يقدر واحد يتعلم بلا تقوى لو ما يقدر ها والتلازم بين شنو بين العلم الإلهي يعلمكم الله مو يعلمكم زيد عمرو بس يعلمكم الله اكو تقارن تلازم لا ينفك اذا كان علما إلهيا فانه لا يستقر الا في قلب المتقي خب إذا وجدت علما يستقر في قلب الفاسق والكافر بعد ذاك العلم لو هذا علم الآخر لا أقل بعد مو علم إلهي القرآن يقول بأنه إحنا عندما نمضي علم يصير قرآن يعني شنو يعني أنت من تشوف شبهة تفتهم تشوف واقعة تفتهم هذه داخل لماذا يسمى القرآن فرقان سؤال لماذا تدرون ليش لأنه من تحقق بحقيقة القرآن فلهذا نحن ندعي لأئمتنا ماذا تدعي انهم هم الفاروق الاكبر، ليس الفاروق الاكبر حقيقة القرآن. فلهذا عندما ترفع المصاحف يقول اظلم المصاحف، يعني انه هذا حق الفاروق. انت واحد لقال ان يقول لامير المؤمنين يا امير المؤمنين انت عليك ان تعمل بالظاهر، هذول رفعوا المصاحف، خب وظيفتك الظاهر لو مو وظيفتك الظاهر، ها وظيفتك الظاهر ايش ما ادري كتب بطنهم بنيتكم انت. لا تقولوا استعمل علم الإمامة، لأنه علم الإمام العظيم نحن بنعمل هذا كان يتعاملون مع المنافقين ومع المتقين، مع سلمان ومع أبي بن كذا يتعاملون تعاملا واحدا، مع أنه الرسول كان يدري سلمان منه وأبي منه لو ما يدري، ها يدري هذا المنافق. فلهذا وقف وصاح قال هذا ستعلمون ما في يميني، قالوا الله ورسوله أعلم، قال في يميني أسماء المؤمنين ومن سيولد منهم هم آباؤهم أجدادهم إلى قيام الساعة، وهذا أصحاب المؤمنين والكفار الذين يدخلون إلى يعلمون. هل يؤثر على لا ما يؤثر، ولكن الإمام قال ارموا المصاحف لأنه فرقان، يدري أنه هذا الرف نية فاشلة وراءها كلمة حق يراد بها الله. سؤال، هاي علومنا تطينا فرقان لو ما تطينا فرقان؟ ها تطينا قدرة على التمييز بين الحق والباطل لو ما تطينا؟ تجد كثيرا، انا ذكرت قلت في الدرس الثاني طلبة يطلبون مني انا هم ما اتكلم الآن علماء اللي محسوبين على الشيعة، هو قال في تقدم كتاب إجازة الاجتهاد من بعض علمائنا وهو سليل المراجع أيضا، سيكتب كتب وتوزع مثل المسألة الوهابية والمخابرات العالمية في طعن كل مباني الإمامية وعمامة أحمد الأحرار. تعلم الإخوة كثير منهم يعرفوا مالك وجلوا هذا المكان أنا أذكره. هم عند هاي العلوم كاملا مطلع على الكافي، ورواية رواية رواية رواية مطلع لك اياها هذا ايش ما اكو مولانا ناسف من الاساس كل هذه خيلة يقول هذه على مذهب هذا وليد اقول مولانا دا يكتب كتاب الثاني مدى الان كتب مولانا ملايين دي يطبعون منه الوهابية، ملايين دي يطبع في العالم، وهذا علم هم علم، ولكن هذا العلم الإلهي هم من الصلاحات ترى حافظها وحقك أفضل، لأنه احنا كنا في كلية الفقه هو إجا كم سنة كم مدة حاضر أنا سامع حضرة العلم. لا أنا ما أريد أنه قلت لك أجل أسماءهم عن هذا المقام ولا أسألوني بعدين أقول لكم بلي إذن هذا العلم هو ماذا؟ هو علم الفارق بين الحق والباطل، لو مو فارق لا مو فارق، ولكن تقدر أن تسوي يعني تقدر تستفيد منه وين تروح. هذا اللي أنا أقوله مرارا الإخوة لا يقرؤون هاي العلوم بعنوان هذه مثلكم بلدنا، هل أنت تستفيد منها لبناء البشرية وإعمارها أم تستفيد منها للقضاء على البشرية؟ هذا ليتصور أن نفس علم الأصول يعني كمال، لا مو هالشيء. هذا علم الأصول هل يقدر يصير كمال لك ويوجهك إلى الله، وهل يقدر يصير وبال عليك ويوجهك إلى الشيطان لأنه يوجهنا في المطالب. هذه أنه أنتم تبقون هذه أنتم الآن في مصر هاي العلوم الأسلحة، أنتم شايفين الآن هذول الدول العظمى من الصور أسلحتهم زايدة شيطرهم تقبلون جدتوا بعد في العراق الصارة. سبب شنو كان هاي القدرة العسكرية كانت ما كان شيء آخر أنه وقع فيها الاشتباه، لو ما عدا القدرة العسكرية يشبه الاشتباه هاي مأسلحة ملا، لكن أسلحة علمية مو أسلحة عسكرية تغر الإنسان مغرور يصير، ولهذا تجد حتى يتعرض على يتعرض على القرآن يشكك في القرآن علم السوري لا أناقش أنا بحث علمي هذا إنما أذكره لأنه الآن موجودين ها في الساحة وبعضهم عن قرب أعرفهم عن قرب أعرفهم عمر قضى مولانا في هالدروس، الآن رايحين إلى بريطانيا يكتبون جريدة ينفون بها الدليل على وجود الحجة صلى الله عليه وسلم. ومعمر، هذا غير ذلك. افتحوا اعينكم، الله سبحانه وتعالى اكتبوا دائما في دعواتكم خالصين انه هذه العلوم تكون قربة الى الله، تكون في طريق الوصول الى القرب الالهي، لا تكون للمباهات، لا تكون للجاه في الدنيا، لا تكون للرئاسة في الدنيا. عموما احنا مختلين بها انه هذه العلوم مدرسة حتى يقول فلان مليون ذاك مليون مليون، وهكذا على اي الاحوال. قال بل بوجودها التقديري، بل إن وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاضه لها، فشروط الاختصاص بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، وبوجودها التقديري اللحاضي دخيلة في الإرادة. بعد اتضح شروط الاختصاص بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، يا ملاك يعني الملاك الخارجي، الوجود الخارجي، المصلحة الخارجية مو المصلحة، ووجودها التقديري اللحاضي دخيلة في الإرادة، فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا، هذا شروط الاتصال في المصلحة، ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض، مو إذا وجد المرض خارجا وافترضه في مجره أو في مجره ولا توجيهه. ونفس الفارق بين شروط الاتصال وشروط المرتب ينعكس وين؟ أين؟ على المرحلة الثالثة التي هي الجعل، وهي مرحلة جعل الحكم. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن ماذا؟ عن إنشاء الحكم على موضوعه الموجود، ولكن وين موجود؟ الجعل ما هو؟ جعل إنشاء الحكم على موضوعه جعل، ولهذا لو كان يقول على موضوعه أخو الموجود تقدير الخوف المهم يحتاج إلى كلمة. فكل شروط الاتصاف تؤخذها قرينتها، تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم، وتعتبر شروطا، مو مشروطا، النسخ أكو مشروطا، وتعتبر شروطا للوجوب المجعول. يا وجوب مو فعلية المجعول، هذا الوجوب الذي جعله المولى، هذا للوجوب المجعول مو فعلية المجعول، يعني للوجوب الذي جعله المولى. المولى عندما جعل وجوبا شنسمي احنا نقول هذا الوجوب مجعول، مو فعلية المجعول، لأن فعلية المجعول تتوقف على وجود الشروط خارجا، هذه لا يتوقف على وجود الشروط خارجا، يتوقف على وجود الشروط تقديرا. فلهذا إذا تذكرون في أبحاث سابقة قلت لكم أن وجوب الوجوب المجعول باصطلاحين، تارة الوجوب المجعول يعني فعلية المجعول، وأخرى المجعول يعني بعد أن جعل نقول الله هذا الحكم مجعول له، يعني قبل وجود المستطيع وجوب الحج مجعول لو مو مجعول، مجعول من الله، نعم الله قبل أن يوجد مستطيع جعل وجوب الحج أو لا. أنا أسألك وجوب الحج مجعول لو مو مجعول، تقول نعم مجعول من قبل الله، لكن على موضوع هذا الوجوب المجعول، هذا المعنى مو فعلية المجعول الذي يتوقف على تحقق الشرائط خارجا. التفتوا، وأما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب كما بينا في مقتضى. إذا شروط الاتصاف شو تصير؟ شروط الوجوب. شروط الترتب شو تصير؟ شروط الواجب. ومن هنا شروط الاتصاف لا يمكن، شروط الواجب يجب تحصيلها. ومن هنا إن شاء الله في البحث القادم إن شاء الله سيأتي مسؤولية المكلف تجاه المقدمات ما هي. نقول بإن كان الشرط شرط الاتصال فلا يجب تحصيله، إن كان الشرط شرط الترتب فيجب تحصيله. طب الآن نجي إلى هاي المرحلة الثالثة وهي الجعل، وهو إذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة وميزنا بين الجعل والمجعول كما مر بنا في الحلقة السابقة، نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوطا ومرتبطا، منوطا غلط منوط ومرتبط بشروط الاختصاص بوجودها التقديري اللحاظي كالإرادة تماما. الإرادة اللي نحتاج الشروط بوجودها الخارجي لو بوجودها الذهني والتقديري بوجودها الذهني. هذا الجعل من أين ينتزع؟ مولى عندما يريد ماذا يفعل؟ ولكن هذا الجعل الذي يجعله كل شروط الاتصاف وين يأخذها؟ وين يأخذها؟ يأخذها مقدرة الوجود في موضوع الشروط الاتصاف في الإرادة وين يأخذها؟ يجعلها قيودا في موضوع الجعل فيقول وجوب شرط الاتصاف. يقول إن مرضت كالإرادة تماما لا بوجودها الخارجي. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف الخارجي. ليش قال كثيرا ما؟ لأنه بعض الأحيان المولى عندما يجعل الحكم شرط الاتصاف ماذا؟ موجود في الخارج. يعني المولى عندما قال ولله على الناس حج البيت افترض في الخارج شنو كان عندنا؟ مستطيع. إذن هنا مو فقط محقق الجعل تحقق فعلية المجهول أيضا. فلهذا قال كثيرا ما. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجا. وأما فعلية المجهول منوطة بماذا؟ بشروط الاتصاف التقديري للخارجي. خارجي لأنه نريد مصلحة خارجية فلا بد شروط الاتصال اتصافي. وأما فعلية المجهول فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي. فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجهول فعليا. وأما شروط الترتب فتؤخذ ماذا؟ تؤخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في الواجب. وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف. لأنه أي الوجوب المجعول مو فعلية المجعول، هذا الوجوب الذي جعله المولى، لأنه مشروع من شروط الاتصاف في عالم الجعل. وأما ما يقال هاي الشيخ الذي يقول أن الوجوب المشروع محال، يقول خلقت بين الجعل وبين المجعول. لا نريد أن نقول أن تحقق الوجوب فعلية المجعول قبل تحقق شرطه، نريد أن نقول فعلية الجعل قبل تحقق شرطه خارجا وقبل تحقق شرطه مطلقا. وأما ما يقال من أن الوجوب المشروع غير معقول لأن المولى يجعل الحكم قبل أن يحقق الشروط خارجا كيف يكون مشروطا؟ فهذا الوجوب جعله المولى قبل تحقق الشروط لو بعد تحقق الشروط جعله قبل تحقق الشروط. إذا المشروط لا مقيد مطلق. لماذا تسمونه مشروط؟ نقول الذي يحتاج إلى الشروط خارجا فعلية المجعول، والجعل يحتاج إلى تقدير الشروط والمولى قدر الشروط. ونحن كلامنا في الجعل الذي هو وظيفة المولى لا المجعول الذي هو خارج عن وظيفة المولى، فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول يعني فعلية المجعول، والالتفات إلى ما ذكرناه من إناطة الجعل بالوجود التقديري الشرط والمفروض أنه فعلي هذا التقدير، وإناطة المجعول يعني فعلية المجعول بالوجود الخارجي للشرط. وأما ثمرة البحث هل سيوجد عندنا وجوب مشروط أو ما عندنا؟ يقول تظهر إن شاء الله في أبحاث لاحقة. وأما ثمرة البحث عن إمكان الوجود والوصول وامتناعه تظهر في بحث مقبل إن شاء الله تعالى. المشروعية نطلب قريف الأبحاث السابقة. خب القيود كم قسم عندنا؟ اتضح لنا القيود على كم قسم؟ قسمان أساسي، مقدمات وجوب ومقدمات واجب. فلهذا قال تنقسم المقدمات الدخيلة في الواجب الشرعي إلى ثلاثة أقسام، طبعا إلى قسمين وجوب وواجب، والواجب إلى قسمين شرعي وعقلي. وجوب وواجب يعني ما لا يجب تحصيله ويجب تحصيله، وما يجب تحصيله إما بحكم من الشارع وإما بإدراك من العاقل. قال المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب وهي إنما تكون كذلك بالتقييد الشرعي كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج وكالزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر، وأخذها مقدرة يعني تلك الشروط مقدرة الوجود في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية وإلا في القضية الخارجية في ها؟ لابد القيد موجود خارجا. فلهذا تجدون أن علماءنا رضوان الله عليهم كل هدفهم أن يسوون هاي القضايا شنو؟ قضايا حقيقية لا قضايا لأن الوجوب حكم مجعول تابع لجعله، فما لم يقيد جعلا بشيء لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته، وتسمى هذه المقدمات بالمقدمات الوجوبية. يعني ما لم يتحقق المقدمة لا وجوبة لا فعلية للوجوبة، كالاستطاعة لا جعل الوجوب، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج. الثاني المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بسبب أخذ الشارع لها قيدا في الواجب من قبيل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وتسمى المقدمات الشرعية الوجودية لأنه أمر وجودي كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. وعندنا مقدمات وجودية عقلية من قبيل قطع المسافة بالنسبة لمن يريد أن يقف في عرفات في الحاج. الشارع لا يقول له اقطع المسافة، ولكن العقل يقول لما وجب عليك الحج لابد أن تقطع المسافة. الثالث المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بدون أخذها قيدا من قبل الشارع، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد، ونصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الطابق الأعلى، وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية. ما هو الفرق بين هذين القسمين الأخيرين؟ يأتي والحمد لله رب العالمين. طبعا الفرق بينهم